الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إخوتي في الله، تصدر سورة الإخلاص آية الكرسي، مع أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لوجهين، أي لسببين. السبب الأول أن سورة الإخلاص، أن الإخلاص سورة والكرسي آية، والسورة أعظم من الآية لأنه وقع بها التحدي: فأتوا بسورة من مثله، ولم يتحدى بالآية. الأمر الثاني، سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في 15 حرفا، وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا. اشتملت آية الكرسي على 17 موضعا فيها اسم الله ظاهرا في بعضها ومستكنا في بعض. الظاهر الله الحي القيوم العلي العظيم، هو ضمير لا تأخذه، ضمير له، ضمير عنده، ضمير إلا بإذنه، ضمير يعلم، ضمير علمه، ضمير شاء، ضمير كرسيه، ضمير يؤوده، وهو هذا ضمير ظاهر. الضمير الذي اشتمل عليه المصدر من قوله حفظهما، والتقدير ولا يؤوده أن يحفظهما، هو هذه الآية هي أفضل آية في كتاب الله عز وجل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده. هذا قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس المالك الملك عند ساق العرش. في هذا الحديث جواز التبشير والتهنئة بالخير، وهناك أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة، منها حديث عن أبي أمامة يرفعه، أي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3، أي في 3 سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام: أما البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، فاسم الله الأعظم الحي القيوم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار من بني سالم ابن عوف، يقال له الحصيني. كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما، أي ألا أكرههما على الدخول في الإسلام، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، أي رفضا إلا الدخول في النصرانية والبقاء على النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك. وهذا يبين لنا أن الإسلام قد ضمن حرية العقيدة، وإنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالشهادة فيها نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، أي لا معبود بحق سوى الله عز وجل. والطاغوت كلمة تذكر وتؤنث، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فهي مؤنثة في هذا الموضع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هنا جاءت مذكرة، فالطاغوت تؤنث وتذكر. فما هو الطاغوت؟ الشيطان طاغوت، وكل ما عبد من دون الله وهو راض عن هذه العبادة فهو طاغوت، ومن ادعى الغيب فهو طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، والساحر والكاهن طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، عقيدة التوحيد، كلمة التوحيد، هي الإيمان، وهي الإسلام، وهي لا إله إلا الله، وهي الحب في الله والبغض في الله. كل هذه الأقوال متقاربة وتصب في معنى لا إله إلا الله، لأن هل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، الله ولي الذين آمنوا، والكافرون لا مولى لهم. كيف لا مولى لهم؟ أولياؤهم الطاغوت، الشياطين، الذين يتولونهم ويحسبون أنهم مهتدون. أما أهل الإيمان فإن الله وليهم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الجهل والضلالة إلى الرشد والهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ضدان لما استحكما حسنا، والضد يظهر حسناه الضد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قرأ ابن عامر الشامي إبراهام، ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال مجاهد رحمه الله: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران. المؤمنان سليمان ابن داود وذو القرنين، والكافران النمرود ابن كنعان وبخت نصر. هذه المناظرة كانت بين إبراهيم عليه السلام والنمرود بعد خروج إبراهيم من النار. ومن هذه المناظرة يتضح كذب النمرود في ادعائه أنه يحيي ويميت، وسيظهر في آخر الزمان كاذب آخر يدعي الإحياء والإماتة وهو المسيح الدجال. والسر في عدم ظهور الضمير وهو في سورة الشعراء كما حكى القرآن على لسان إبراهيم الذي يميتني ثم يحيين، لم يقل وهو الذي يميتني ثم يحيين كما جاء في باقي الآيات، أن إبراهيم عاين قضية الإحياء والإماتة بنفسه. أما في مواضع أخرى قال هو يحيي ويميت، وفي سورة النجم قال وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، فجاء بالضمير المنفصل ليؤكد أن قضية الإحياء والإماتة هي من الله عز وجل، فهو المحيي وهو المميت، فهي صفة أفعال. كيف يكون كاذبا النمرود وكذلك المسيح؟ كل منهما أتى برجلين على قيد الحياة فترك الأول وقتل الثاني، هل هذا إحياء وإماتة؟ الأول حي أحياه الله من العدم، وكان حيا لم يحييه النمرود، لم يخلقه من العدم حتى نقول أنه أحياء، ثم أنه لم يمت الثاني إنما قتله. هناك فرق بين الموت والقتل. الموت من مات حتف أنفه على فراش الموت، أما القتل يكون بآلة، بالسيف، بالنبل، بالقوس، بأي آلة تقتل. فالقتل ليس كالموت، ولئن متم أو قتلتم، هناك فرق بين الموت والقتل. وكذلك فعل المسيح أو سيفعل المسيح الدجال ليدلل على ألوهيته، وهو كاذب فيما ادعاه كما كذب النمرود فيما ادعاه في قضية الإحياء والإماتة. قال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فدمغه إبراهيم فبهت الذي كفر، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كيف ننشزها؟ قرأ أيضا كيف ننشرها، أي كيف نحييها. وننشزها أي نرفع بعضها على بعض حتى تلتئم، ومنه النشوز، خروج المرأة عن طاعة زوجها، وهذا مكان ناشز أي مرتفع. أو كالذي مر على قرية، من هو الذي مر على قرية؟ قيل إنه عزيز، وقيل رجل من بني إسرائيل. وما هي القرية؟ قالوا هي بيت المقدس بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية على عروشها. هذه كناية على خرابها، أي ساقطة، ساقطة السقوف والجدران. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، أي علامة الناس على البعث بعد الموت. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. ففرق حماره يمينا ويسارا، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام، ثم كسى العظام لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ فيه من خرير الحمار، من خرير الحمار فنهق بإذن الله. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قرأ حمزة وأبو جعفر ورويس وخلف فصرهن بكسر الصاد، بدل فصرهن فصرهن، واجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قرئ جزءا عاصم وابو جعفر. لو كان الشك متطرقا الى الانبياء لكنت أنا أحق به منهم. هذا تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. تفسير الحديث أو شرحه لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به، أي بالشك منهم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أنه لم يشك وإنما قال ذلك تواضعا منه، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك وإنما قال ذلك تواضعا منه. وحكى بعض العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين، نحو قوله أهم خير أم قوم تبع، أي لا خير في الفريقين، أي لا خير فيهم ولا في قوم تبع. فيكون المعنى أنه لا شك عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا عند الأنبياء جميعا، فجميع الأنبياء لا يشكون بل هم مصدقون. وفي الأثر صدق عبدي فيما يبلغ عني، فعندهم من اليقين ما لا يتطرق إليه أدنى شك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قرئ 100 حبة، وتأويل القراءة الثانية أي أنبتت 100 حبة، أي تمييز. والله يضاعف لمن يشاء، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، والله يضاعف من يشاء بالتشديد. هذا مثل ضربه الله لطاعة الله من الجهاد والحج، فإن الله يضاعف الدرهم والدينار إلى 700 ضعف. عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخصومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخصومة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الأذى يشمل المن أيضا، فذكر العام بعد الخاص ليفيد الشمول. قرأ يعقوب: ولا خوف عليهم، وسبق أن بينا الفرق بين ولا خوف ولا خوف، فلا داعي للإعادة. الآيات تحث على الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، والدعاء للمسلم، فإن الدعاء بظاهر الغيب لأخيك المسلم مستجاب. خير قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا توجيه كريم من الله، والله غني حليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم نبه إلى فضيلة القول المعروف والدعاء لأخيه، هذا أفضل من صدقة يتبعها أذى، لأنه يؤذي مشاعر أخيك المسلم، لأن الفضل أولا وآخرا إنما هو لله عز وجل. ولذلك قال ربنا: ولا تمنن تستكثر، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا محبط للعمل. الذي ينفق ماله رئاء الناس، والرياء نعوذ بالله منه، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. من راء الله به، ومن سمع الله به. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فمثله كمثل صفوان، أي الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر شديد، فتركه أملس لا ينبت كلا ولا حشبا. كذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل، فليس لها عند الله ثواب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الصورة التي رسمها القرآن موجودة في واقع الطبيعة. هناك نوع من التربة بتكثر فيه أكاسيد الحديد، بتسمى بتربة التي رأيت، إنما يسقط عليها المطر فإنه يزيل التراب الذي على السطح، فتصبح الأرض ملساء كالصخر، لا تنبت كلأ ولا عشبا، وليس فيها أي نفع بالمرة. وعلى المقابل انظر واسمع، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قرأ عاصم وابن عامر بالفتح أي بربوة، وقرأ الباقون بربوة بضم الراء، وهما لغتان عند العرب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أكلها بتسكين الكاف، وهما لغتان عند العرب أيضا. هذا مثل لمن ينفق ابتغاء مرضات الله بما يدعو إلى الإخلاص في العمل وليس بالمراءة كالمثال السابق، وتثبيتا من أنفسهم إيمانا ويقينا بما عند الله كمثل جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل مطر شديد فآتت أكلها أي ثمارها ضعفين فإن لم يصبها وابل، إن لم يصب الربوة المكان المرتفع هذا مطر شديد فطب ندى، وهو مظهر من مظاهر التكاثف يظهر في الصباح الباكر على أسطح أوراق النبات. ففي كلا الحالتين هي تنتج وتثمر سواء بالمطر الشديد، فإن لم يكن هناك مطر شديد فطل، فهو الندى الذي ينبت على أسطح وقمم الجبال والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البخاري في تفسير هذه الآية، قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا بعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم انتكس وعكس سيرته فبدل الحسنات سيئة. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار أي ريح شديدة فيه نار فاحترقت أي أحرقت الثمار وأبادت الأشجار. وهذا من أحسن الأمثال لمن يعقل هذه الأمثال وما يعقلها إلا العالمون جمع عالم. هذا مثل لمن تدبر وتفكر كيف يكون الرجل يعمل العمل الصالح ثم يأتي في نهاية عمره فيفسد عمله الصالح بارتكابه المعاصي مع كبر سنه ووهن عظمه وكثرة أولاده، فهو أشد احتياجا لهذا البستان في دنياه، فذلك هو أشد احتياجا للحسنات وللعمل الصالح عند ملاقاة ربه. فكيف ينتكس هذه الانتكاسة؟ الشاهد إنما الأعمال بالخواتيم، وإنه يجب الحذر كل الحذر في أن دائما أن يصلح الإنسان من عمله وأن يطلب من الله حسن الخاتمة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة. في هذا الحديث الذي رواه البخاري قوة فهم ابن عباس وقرب منزلته من عمر وتقديمه له مع صغر سنه وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أشد منه، إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيط نفسه وترغيبه في العلم. ونظير هذا الموقف ما جاء في سورة النصر المسمى بسورة التوديع: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أقصد النظير في أنه أدخل عبد الله بن عباس في مجلس شيوخ بدر، فما ينطبق في هذا الحديث ينطبق في حديث ما قولكم في تفسير قوله عز من قائل: إذا جاء نصر الله والفتح. الأعاصير مدمرة، ومنها سأذكر على سبيل المثال إعصار أندرو سنة 1992، قتل 15 شخصا ودمرت مملكتين قيمتها 25 بليون دولار. إعصار أوبال سنة 1999 دمار هائل وقتل أكثر من 28 في المكسيك. إعصار بريت سنة 1999 دمر المزروعات فوق منطقة سكنية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. إعصار دينيس سنة 1999 سرعة الرياح بلغت 145 كيلو في الثانية الساعة. إعصار هوجو في فلوريدا وغيرها من الأعاصير. هذه الأعاصير بتدمر لأنها سرعتها قد تقلع البيوت والأشخاص وتطير بهم. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم. هذه دعوة للإنفاق، وفيها معنى الزكاة، أي زكاة الزروع والثمار. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا من عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، زكاة الزروع والثمار. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا يصدق أحدكم بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه، أي تصدقوا بأطيب كسبكم وبأطيب صدقاتكم، وليس بالرديء منها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وهنا وعدان، وعد للشيطان ووعد للرحمن. وعد الشيطان مكذوب، ووعد الرحمن موثوق به، آت لا محالة موف به ربنا عز وجل. الشاهد: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعد الشيطان مخلوف. قال أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فوعد الله صادق، ومن أوفى بعهده من الله، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة مطابقة القول للعمل، والحكمة هي السنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة هي خشية الله، فالحكمة لها معان كثيرة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب: ونكفر عنكم. وقرأ الباقون: ونكفر بتسكين الراء. إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم. على أنها جواب شرط. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. فالله عليم بخلقه، ويعلم ما تبدونه وما تخفونه، وسيجازيكم على إنفاقكم هذا. إن تظهروا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما تفعلون، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. إذن فالإسرار بالصدقة أفضل. الشاهد في ذلك: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وصدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قرأ الباقون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هدى إلى آخره، فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل دين. وما تنفق من خير فلأنفسكم، أي من عمل صالحا فلنفسه. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد الزانية. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن الليل بصدقة فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زني وعلى غني وعلى سارق. فأبى، فقيل له: أما صدقتك؟ فأتي، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزنية فلعلها أن تستعفف عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. للذين أحصروا في سبيل الله، أي المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله ورسوله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي سفرا لطلب المعاش. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بأمر حليم. تعرفهم بسيماهم، أي بصفاتهم ومن خلال وجوههم. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يتكففون الناس. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.